القاهرة تقدم أنا مفتون في هواك يا ربي ومالي سواك، قد ملأ الدنيا فناك، عميت عين لا تراك. ابتهالات الروح. الله الله الله الله. لا إله إلا أنت. الله الله الله الله الله الله. ابتهالات الروح. موسيقى محمد قابيل. ابتهالات الروح. اعداد وتقديم نجوى الطوبي. اعزائي المستمعين، اهلا ومرحبا بكم في لقائنا الاسبوعي مع ابتهالات الروح، لنتعرف معا على واحد من اجمل الفنون التي ترتبط بالشهر الكريم. نتعرف على فن الانشاد والابتهال والغناء الديني، وذلك من خلال لقاءات مع المهتمين بهذا الفن ومع نجومه. واليوم نلتقي مع القارئ والمبتهل الطبيب دكتور صلاح الجمل. إن صرت يا ولدي غريبا في الزحام، أو صارت الدنيا امتهانا في امتهان، أو جئت تطلب عزة الإنسان في دنيا الهوان، إن ضاقت الدنيا عليك فخذ همومك في يديك، واذهب إلى جد الحسين وهناك صلي ركعتين وصلي ركعتين لله. القارئ والطبيب دكتور صلاح الجمل، بنرحب بحضرتك وكل سنة وانت طيب. يا رب وانت المستمعين كلهم بخير وسعادة وايام مباركة علينا جميعا يا رب. ان شاء الله. يمكن سؤالنا الاول، كيف ومتى واين بدأت رحلتك مع الانشاد؟ نبدأ مثلا بكيف تعلمت فن الانشاد وانت طبيب جراح؟ والله انا شايف ان اي قارئ للقرآن الكريم يستطيع ان يقول، والقرآن الكريم اصلا فيه موسيقى، فقارئ القرآن بيبقى من السهل جدا عليه انه يستطيع ان يقول الابتهالات والانشاد والادعية بشكل مختلف وبشكل سهل وسلس، لان القراءة اصعب لا شك يعني. بالتأكيد. ويعني خلال هذا البرنامج ومن خلال لقاءاتنا مع بعض من كبار المنشدين والمبتهلين، طبعا كلهم كان بيسبق قراءة القرآن الكريم قبل الانشاد، يعني بيجمعوا بين الاثنين، وحضرتك ايضا، لكن يزيد على هذا ان حضرتك طبيب جراح. نعم. فده بيخليني اسأل عن العلاقة بين الطب والجراحة وبين الادعية او الانشاد. والله حضرتك انا شايف ناس جمعت بين الحاجتين، زي دكتور علي حسن بتاع الاثار، وعندنا دكتور علي خليل بتاع كلية الطبيب طبعا، وفي نفس الوقت واخد اصول دين بتقدير امتياز. عندنا سقراط بتاع اللي كان بيلعب في البرازيل ده، لاعب جامد جدا، وفي نفس الوقت ان هو بتاع لاعب كرة قدم ودكتور عظام. فانا عايز اقول ان الهواية، عايز اوصل لحضرتك معلومة ان الهواية قراءة القرآن دي هواية يعني، او يعني مش ومتى يعني بدأت هذه الهواية معك؟ ولماذا لم يعني تركز على قراءة القرآن ودرست الطب الى يعني جانبها؟ هو سؤال جميل جدا طبعا. ربنا يكرمك. هو في الاصل قراءة القرآن، لان احنا من بلد، البلد دي كلها تقريبا حفظ القرآن الكريم، فالنشأ في الصغر هو السبب في هذا الموضوع، ان انا واحد من ضمن كتيبة من الناس من قرية كلها تحفظ القرآن الكريم. لكن قرية اسمها أويش الحجر بالمنصورة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من فضله على علينا، على عائلة الجمل بالذات، انه حباها بصوت طيب، فخلاص يعني دي كانت حاجة بالنسبة لنا عادية، اللي هو انك انت تقرأ القرآن وتتغنى بالأناشيد وتتغنى بما يتغنى به الناس، سواء ما عبر المذياع او غيره من الباعة حتى اللي ماشيين في الشوارع. لكن دخلت كلية الطب بعد ما خدت الثانوية العامة. خرجت من الثانوية، رحت الطب، درست الطب، ولكن عشان النشأ كله كان داخل في قصة القرآن والأناشيد والابتهالات، فما قدرتش اخرج من الحكاية دي. فاكتذبني خاصة ان مصر بلد عظيمة جدا فيها هذا المجال الجميل، يعني الارض خصبة جدا، في مسابقات دينية بتخرج الناس برا مصر يمثلوا بلدها. كنت احد اللي شرفني ان كنت احد الناس اللي بمثل بلدي برا، وانا في سن صغيرة جدا حققت مراكز كبيرة جدا، وانا صغير عند 10 سنين، الاول على الجمهورية، الثاني على الجمهورية، والاول على المحافظة وانا عندي 11 سنة. فهذه مراكز جميلة خلتك يعني علامة هذا في قراءة القرآن. فكل ده مش داخل جوايا. لما دخلت كلية الطب برضو ما قدرتش انسى الحكاية دي، يعني كنت في الكلية برضو اقرأ القرآن مع زمايلي، اقرأ القرآن في المناسبات، اقرأ القرآن في الجامعة في المناسبات الدينية في جميع لكن هل تعلمت حضرتك الموسيقى قبل ان تدخل في هذا المجال؟ لا، على وجه الاطلاق. انا تعلمت الموسيقى لما تقدمت للاذاعه وقالوا ان لابد ان تتعلم فنون الاداء النغمي والانتقالات اللحنيه، مش عارف يعني ايه هذا الكلام. الاول درست دراسه حره، بمعنى دروس خصوصيه يعني، زي ما بيقولوا يعني. بس الحقيقه اللي انا بقولها دي يعني اتحاسب عليها قدام ربنا، ودي مهمه جدا لقارئ القران الكريم او لاي حد يقول اي حاجه. العلم دايما جميل، يعني لما تدرس الموسيقى كعلم تتعلمه وتفهم انت ماشي دي اسمها ايه واسمها ايه، ده كلام كويس جدا، وده ينفعنا في الابتهالات وينفعنا في الأدعية. لكن في القرآن يعني هذا كلام غير وارد بالمرة، لأن القرآن فيه موسيقى ولا يستطيع أحد أنه يقرأ القرآن بموسيقى. وحضرتك بدأت بقراءة القرآن في البداية طبعا، وتعلمت القراءة. لا أقصد يعني تعلمت قراءة القرآن في الأول ثم الإنشاد. نعم. دكتور صلاح الجمل المنشد والطبيب، من المنشدين تأثرت به قبل أن تبدأ رحلتك فعلا مع الإنشاد؟ عبر المذياع طبعا الشيخ طلال فشني، حاجة جامدة جدا طبعا. فضل الشيخ نصر الدين طبار، شيء جميل جدا يعني. ناس كتير طبعا من المبتلين، يعني عندنا ألوان الابتهالات جميلة أوي يعني، وفي ناس يعني تناولت الابتهال أو الأدعية. واسمحي لي أطلق لفظ، أطلق لفظ كلمة الأدعية، لأنها تشمل الابتهالات وتشمل يعني الأناشيد وتشمل جميع ألوان الأداء حتى الغناء الديني. طبعا الأستاذ عبد الوهاب قال حاجات جميلة. لكن هل حضرتك يعني قبل أن تتأثر بكل الجو المحيط أو النماذج اللي حضرتك بتذكرها، هل حضرتك تذكر أول مرة قدمت فيها إنشاد أو ابتهال أمام يعني الجماهير مثلا أو أمام المشاهدين؟ لا، أنا يعني أولا بشكرك السؤال ده، سؤال جميل قوي يعني. لا أنا عمري، لأن أنا ما خدتش المنهج بتاعي إن أنا أطلع أقول ابتهالات مثلا في مكان أو لا. أنا يهمني جدا في المقام الأول قراءة القرآن، يهمني جدا أنا أقول أدعية، الأدعية دي من خلال الصلاة. طب هل ممكن اعمل اداء بشكل تاني؟ طبعا عملت حاجات جميله جدا مع الاستاذ عبد العظيم محمد، استاذ فؤاد حلمي، استاذ محمد الموجي المبدع العظيم الحالي ربنا يطول في عمره، استاذ حلمي بكر، عملت حاجات كتير جدا طبعا ادعيه. لكن طلوع على المسرح. لا ده مش مش مش موضوع يعني. يعني كلها مسجلة. لا وللإذاعة. لا ده هي حصلت لي مرتين. المرة الأولانية كنت في قرية في الصعيد والناس طلبت إن أنا أقول وكان في الشيخ علي الحسيني فما كانش فيه فرصة إن لازم أطلع أقول. فقلت حاجات من اللي أنا بقولها من خلال الإذاعة. اللي هي عملها الأستاذ حلم بكر والأستاذ فاروق جويدة يعني. ولقى حسين جميل جدا. تذكر بعض منها؟ أذكر بعض منها طبعا. نستمع إليها. يسعدني أول حاجة كلمات الأستاذ أحمد شفيق كامل رحمة الله عليه وألحان الأستاذ حلمي بكر ربنا يطول في عمره. تفضل. يا واهب للقلوب خير يقرب سر ذاتك يا واهب للعيون نورها تسبح بي لآياتك تشوف الكون آيات الله وإحسانه تشوف الكون وألوانه آيات الله وإحسانه تشوفك أنت يا ربي عيوني لا عيون قلبي يا نور الكون سبحانك يا نور النور سبحانك سبحان الله. أحسنت دكتور صلاح القارئ والطبيب. لو تحدثنا عن عناصر الإنشاد الديني وهي الصوت واللحن والشعر أو الكلمات في لقاءات سابقة مع بعض المنشدين والمبتهلين علمت انه في كثير من الاحيان يقوم المنشد بالارتجال. طبعا ليس الكلمات هو بيكون مختار الكلمات لكن ارتجال كيف تقال او تنغم هذه الكلمات مباشرة امام المشاهدين. هل يعني حضرتك بتختار الكلمات من الشعر القديم وهل تقوم بتنغمها او تلحنها بنفسك ام يقوم اخرون بهذا بدلا عنك؟ الانشاد الديني الحاجات اللي بتبقى مكتوبة من الحاجات القديمة بحب ان يكون ملحن هو اللي يقولها لان دي حاجات من التراث القديم. تقصد شعر قديم مثلا او شعر صوفي؟ شعر قديم او شعر صوفي او حد شاعر كاتب حاجة يعني مميزة. احب برضو حد مميز هو اللي لحنها واقولها. لكن لو في حاجات بتقابل واحد في حياته يقدر يبص عليها سواء في كتاب سواء في مجلة سواء في اي شيء حد قالها له يعني تختار بعض الكلمات مما تقرأ طبعا بيجي الواحد خيال ربنا سبحانه وتعالى بعت له خيال في التو في الحال بجد نفسي ان انا اقولها بالشكل ده اقولها بالشكل ده ويسمعها اصدقائي يسمعها بعض الملحنين اصحابنا يثنوا على هذا الشكل من الأداء ويقولوا ده شكل فطري ومن المخزون اللي عندك فربنا سبحانه وتعالى في ده وفي ده. دكتور صلاح الجمل حضرتك يعني قدمت بالإذاعة يعني اختبارات القراء ثم اختبارات المبتهلين كيف يعني تم هذا وكيف أصبحت قارئا بالإذاعة المصرية ثم منشدا؟ لا حضرتك انا تقدمت الحمد لله قارئا فقط للإذاعة ولم اتقدم كمنشد لكنك تقدم الانشاد ايضا من خلال الإذاعة بس ما امتحنتش معنا ما كانش فيه لجنة انا عملت حضرتك وده السؤال بيرجع بينا الى القصة من الاول ان القرآن هو الاصل استطيع اي قارئ للقرآن ان يقول انشاد لكن مش اي واحد مبتلى يستطيع ان يقرأ القرآن ولذلك حضرتك الفنانة العظيمة الأستاذة أم كلثوم لما عملت أدعية جميلة جدا وحاجات دينية جميلة جدا لكن في قراءة القرآن ما أدتش بما يناسب قوة واسم أم كلثوم هو ده اللي انا عايز اوصله يعني. لكن يعني كيف كانت ظروف اختيارك او تقدمك للإذاعة؟ واعتقد انه حضرتك يعني قارئ من اكثر من 14 او 15 سنة تقريبا. نعم ده صحيح. انا تقدمت للإذاعة الحمد لله رب العالمين واكتست الامتحان، وليا في الإذاعة 6 أشرطة مدة كل شريط ربع ساعة، وليا شريطين نصف ساعة، وليا رصيد في الإذاعة حوالي 7 أو 8 أرباع يعني كل ربع نصف ساعة. هذا بالنسبة للقراءة. أما بالنسبة للابتهال، بالنسبة للابتهال زي ما قلت لحضرتك أنا ما دخلتش لجنة، لكن كالظروف بقى كانت جميلة قوي. إن أنا سنة 2000 ربنا وفقني إن عملنا برنامج اسمه دعاء الأنبياء، دعاء الأنبياء. دعاء الأنبياء ده كان بتسجل من المساجد، فكانت الأدعية مش مرتبطة خالص بالمزيكا ولا مرتبطة بأي حاجة، ابتدت من المساجد بالصلاة مع الناس، فكان شكل حي، ولكن كانت كل يوم لها شكل مختلف وأداء مختلف، وكل يوم دعاء مختلف، كل يوم طبعا دعاء، كل يوم نبي دعاء لنبي صلى الله عليه جميعا يعني عليه الصلاة والسلام جميعا يعني كل يوم دعاء لنبي. مع عرس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه آخر 6 حلقات من يوم 25 لغايه 30. من هنا كانت البدايه، وده السؤال اللي بره حضرتك يعني. من هنا كان في شهر رمضان، كان في شهر رمضان من 9 سنين بالظبط. ابتداء دعاء الانبياء، استمر دعاء الانبياء 3 سنين، بعد كده دخلنا في تسبيح الملائكه، بعد كده عملنا الدعاء المستجاب مع اللي هو الشكل اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو مع الاستاذ عبد العظيم والاستاذ فؤاد والاستاذ حلمي بكر وهكذا يعني. نبدا يا دكتور صلاح بدعاء الانبياء وماذا تذكر منه؟ طبعا يعني انت بتذكر تتذكر بعض مما قدمته من 10 سنوات تقريبا. من المحطه المهمه والهامه والجميله جدا في حياتي دعاء الانبياء طبعا. اتيناك مذنبين معتذرين فاقبل عذرنا وسامحنا يا الله، أتيناك منيبين مستغفرين فاغفر لنا يا غفار الذنوب يا الله، أتيناك نادمين أتيناك تائبين فاقبل توبتنا وتب علينا يا تواب يا اللهم استجب لنا دعاءنا وبلغنا مما يرضيك منانا وآمالنا ولا تقطع من فضلك رجاءنا واكفنا شر الجن والإنس من أعدائنا يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جميل يا شيخ او دكتور صلاح الجمل. الشيخ ولا الدكتور؟ يسعدكم شيخ طبعا، شرف لي. دكتور صلاح الجمل، بعد دعاء الانبياء اسأل من اول من لحن لك دعاء او ابتهالا؟ اول من لحن لي كان الاستاذ فؤاد حلمي. الاستاذ فؤاد حلمي كان عمل لي طبعا حاجات جميلة جدا، والاستاذ عبد العظيم محمد، الاثنين في وقت واحد، ما اقدرش اقول من التاني ومن الاولاني لان هما كان في فترة واحدة الاثنين مع بعض يعني. وكانت كلمات مين؟ حضرتك تختار الكلمات؟ كان طبعا كانت الكلمات والله لا اذكر الاسم بالظبط يعني. لكن تذكر الاستاذ محمد التهاني. طبعا طبعا شاعر كبير استاذ يعني. نعم. تتذكر بعض مما قلته في ذاك الحين؟ الاستاذ فؤاد حلمي رحمه الله عليه، الله الله الله على جنات مع الأنبياء، يا من هو على العباد رحيم، يا من هو على العباد حليم، يا من هو بالعباد رحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. دكتور صلاح جمل، هل بتعتبر هذا من الغناء الديني؟ لان هو يعني بالحان والكلمات المنغمة والملحنة والمصاحبة للموسيقى بتعتبر غناء ديني. وما الذي يمنع يعني؟ شايف ما فيش فيها مانع يعني. لا طبعا، لكن اقصد في التصنيف يعني يعتبر غناء دينيا. والله كله نعتبره غناء ديني كله. يعني حتى الأغنية اللي حتى الإنشاد أو الابتهال أو الأدعية. ده أنا عايز أقول ما هو أكثر من ذلك. يعني لما تقف في المنبر وتصلي الناس وتقول الحتة اللي حضرتك سمعتها في دعاء الأنبياء وحضرتك قلت الله، فما ده نوع من أنواع الغناء. يعني أنا قلت بالشكل ده، الشكل ده يعتبر غناء. محدش قال قبل كده بالشكل ده. مش أنا أقول دي ميزة، لأن عايز أوصل لحضرتك وللناس إن ده لون في الأداء، فاعتبروه لون غنائي، فاعتبروه لون، لكن لون موجود احسن من الناس اللي كانت بتقف قدام الميكروفون وتقول حاجه بشكل واحد وتكرر كل يوم. لكن ده من خلاله تستطيع ان انت كل يوم بتصلي بالناس او لا تصلي بالناس في الشارع او انا قاعد في تسجيل اقول بالوان مختلفه. لكن يعني لو توقفنا مع هذا الاداء اللي نقدر نعتبر انه غناء او الغناء الديني. الغناء الديني قدمه اكثر من مطرب ومطربه. يعني مثلا ام كلثوم عندما بدات كانت بتقدم الابتهالات والتواشيح، ايضا محمد عبد الوهاب الى جانب الادعيه اللي قدمها طبعا عبد الحليم حافظ، سوزان عطيه، ياسمين الخيام، محمد الكحلاوي طبعا اللي اشتهر او ارتبط بالغناء الديني. من منهم المفضل لديك؟ والله كلهم حلوين، لكن طبعا في الاستاذ الكحلاوي ارتبط بالناس في المناسبات الدينيه. حاجه من حاجات الناس كلها في الشارع حفظها يعني. الاستاذ ياسمين الخيام عملت مع الاستاذ دكتور جمال سلامه، عملت شغل راقي جدا في المستوى بصراحه يعني. بالتاكيد يعني عملت علامه بارزه ومميزه جدا في الغناء الديني، في الغناء الديني او الاداء الديني بوجه عام يعني. يعني. هل يعني بتفضل حد منهم يعني؟ لا بفضل صلاح الجمل. كلهم استاذتنا يعني. دكتور صلاح الجمل، ماذا تقدم الان من كنوز الانشاد الديني؟ يعني هل في الوان معينه او يعني اعمال معينه بتحب تقدمها هذا العام او في رمضان هذا العام؟ السنه دي الحمد لله من فضل الله علينا نقدم دعاء اذاع قبل قران المغرب مباشره على القناه الاولى، اسمه يا ارحم الراحمين. نقدر نسمع يعني جزء منه؟ نعم. يا ارحم الراحمين هبنا النسيئه في اعمارنا، هبنا اولادا تقر بهم عيوننا، واتنا كفلين من رحمتك وارحمنا، هب لنا نورا نمشي به وتب علينا، تب علينا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. احسنت دكتور صلاح. نعود الى فترة الطفولة والجوائز اللي حصلت عليها نتيجة قراءة القرآن، وحضرتك ذكرت انك حصلت على عدة تكريمات او جوائز في دول مختلفة خارج مصر. صحيح. كان ايه اهمها؟ ولعل هذا كان التشجيع او البذرة الاولى اللي شجعتك على يعني استمرار في موضوع الابتهالات. والله او الانشاد. والله هو في البداية وانا عندي 10 سنين، قلت لحضرتك قبل ال10 سنين دي كان في حاجة جميلة اوي تقدم في مصر، مسابقات دينية لحفظة القرآن الكريم. اللي يخش بقى الطفل وعنده مثلا 6 سنين في ربع القرآن، عنده مثلا 7 سنين في نصف القرآن، 7 سنين في 3/4 القرآن. فالاستمرار المكافآت ونجاحك في المسابقات خلى هناك عامل نفسي ووازع محترم جدا انك تتفوق في هذا المجال. فالحمد لله اكتملت الصورة زي ما قلت لحضرتك قبل كده، اني كنت الاول على محافظة الدهلية عند 10 سنين، الثاني على الجمهورية وانا 11 سنة. دخلت مسابقة كيب تاون سنة 95، يمكن دي سبب دخول الإذاعة، في يوم القرآن في جنوب أفريقيا، وكنت بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا أكرمني الأول على العالم في هذا العام. طبعا كل الحاجات دي أو هذه الجوائز دي قيمة جدا ومراحل مهمة جدا في حياة الإنسان، وبالتأكيد شجعتك فيما بعد على يعني حملتك مسؤولية في هذا، مش استمرار، مش استمرار بس وفقط يعني، لكن لا ده أكثر من هذا، حملتني مسؤولية إن أنا ده أصبحت رسالة بالنسبة لي، كيف أجتهد وأجد في هذا العمل بحيث إن أنا ما حباني الله سبحانه وتعالى به أقدر أخرجه للناس بشكل مميز وبشكل كويس جدا يعني. ألا يتعارض يعني عملك كطبيب جراح مع الابتهالات والإنشاد؟ في الحقيقة يعني في الأول ما كانش بيتعارض، لكن لما اشتغلت جدا وبقت العملية بقت كتير قوي عليا، فوجدت إن فعلا كجراحة جراحة صعب جدا إن استمر كجراح، أستطيع أن أؤدي عمليات بشكل ناجح وأتابع العينين بعد الشغل وأقوم بالأعمال في سهرة وأخرج أقرأ قرآن في ميتم وفي مأتم مثلا، أو أسافر في مناسبة أو أصلي في حتة، فالإد الموضوع صعب، أصبح صعب جدا بالنسبة لي. فانتقلت من المشرط إلى شغل المناظير. شغل المناظير سهلة، شغل المناظير وتشخص يعني غيرت العمل الطبي، يعني رحت للطب برضو، فرع من الطب يعني، والطوارئ، وحاليا شغال الحمد لله في المركز الطبي في الأهرام كطبيب طوارئ بعد في الظهر يعني فترة الظهيرة يعني. بعيدا عن الفترات التي تكون مشغولا فيها بقراءة القرآن أو بالابتهالات، ده صحيح. ماذا عن الأصوات النسائية في الابتهالات والإنشاد، وهل هناك أصوات نسائية متميزة؟ والله أنا يعني كنت سمعت حضرتك في النشأة عندي، كنا بنروح مناسبات في المنصورة، فكنت بسمع صوت أصوات نسائية كان يجيبوا سيدة تقرأ للنساء، كنا نقرأ للرجال والسيدة تقرأ وخلص القراءة عادي، فسيدة تقرأ للنساء. احنا قلنا ممكن نستطيع ان احنا نسمعها، وكان الميكروفون قصر عليهم، احنا كنا نستطيع ان احنا نسمعها. في الحقيقة كنت بسمع ناس ممتازة جدا في الأداء يعني، وسمعنا السيدة أم كلثوم بتقرأ القرآن. يعني انا شايف ان ما فيش فيها مشكله ان واحده تقرا القران يعني، ما تعمل بيه لا طبعا، عبر المذياع وعبر يعني التلفزيون ما لقاش يعني ما فيش النجاح اللي هو او الشكل المميز ان يعمل كده، لكن لا يمنع ان حد يقرا في القران. هناك علماء بيطلعوا يقولوا دروس، اساتذه الاستاذه الدكتور عبد الكحلاوي وغيرها بيطلعوا يقولوا ايات قرانيه في الاحاديث بتاعتهم، يكون شكلها كويس يعني وأداء ممتاز يعني. هل حضرتك درست بعضا من تاريخ الإنشاد الديني أو المراحل أو التطور اللي طرأ عليه؟ لا في الحقيقة لا خالص يعني، في الحقيقة لم تحاول هذا؟ لا لا لا، لأنه خذها بحب ومش بدراسة أن أنا أدرسها للناس يعني، أو أن لكن أوعدك أن أنا أبص فيها دي. دكتور صلاح الجمل، كثير من الأصوات قدمت أسماء الله الحسنى، وهي يعني بأشكال متعددة وب يعني بطرق مختلفة، سواء بمصاحبة موسيقى أو بدون موسيقى. فهل حاولت تقديم أسماء الله الحسنى خاصة ونحن في شهر الكرم والصوم؟ حاولت يعني، أدعو الله سبحانه وتعالى أنها تعجب حضرتك وتعجب السادة المستمعين. نستمع إلى بعض منها. طيب. اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت أعطيت، سبحانك يا رحمن يا رحيم يا الله يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وذاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مجل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا حليم يا عظيم يا غفور شكور يا شكور يا علي يا كريم يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا الله يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا متين يا ولي يا حميد يا الله يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا ربنا يا مجيد يا مالك واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا الله يا ظاهر يا باطن يا وال يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا الله يا عفو اعف عنا اغفر لنا يا ربنا. دكتور صلاح الجمل القارئ الطبيب والمنشد، هل هناك مواقف محددة تحب ذكرها حدثت أثناء قراءاتك للقرآن أو أثناء الابتهالات أو الإنشاد؟ جلب خاطري موقفين. موقف عند قراءة القرآن، كنت في السنغال وفي جنوب افريقيا زي ما قلت لحضرتك. الموقفين دول في قراءة القرآن، واحد اسلم في السنغال بس بعدها بسنة جه اشهر اسلامه في مصر هنا من سماعه للقرآن، وفي جنوب افريقيا في كيبتاون كانت الناس تقرأ معي وكأننا في ميدان سيدنا الحسين، وهناك الاف من المسلمين يرددون معي قراءة القرآن الكريم. فده اثر فيها جدا رغم انهم قد لا يعرفون اللغة العربية، فكثير من الشعوب لا تعرف اللغة العربية إلا القرآن. ولكنها تجيب قراءة القرآن، فكانوا يقرؤون معي زي ما بقول لحضرتك كده الآيات القرآنية، لدرجة اننا فعلا بكيت من هذا المشهد ومن هذه الاحاسيس الجياشة اللي هم شحنوني بها. والموقف الثاني قريب قوي من سنة اللي فاتت، وكان اتحاد المذيعين العرب بيكرمني ان دونا جائزة اوسكار في الاداء الديني، انا وفضلت الشيخ مشاري راشد، وقبلنا كان فضلت الشيخ النقشبندي. ايوه، والحمد لله رب العالمين. كان ده موقفين اثروا فيها جدا الحمد لله، استقبال الناس كان شكل رائع جدا. يعني دكتور صلاح الجمل، يعني حضرتك قدمت قراءات للقرآن الكريم والابتهالات في اكثر من دولة في العالم. هل ارتبط هذا التقديم بشهر رمضان ام انها كانت خلال ايام السنة العادية؟ والله في الاصل كانت ارتباط بشهر رمضان على اساس ان كنت بطلع مبعوث منه وزارة الاوقاف كقارئ القرآن الكريم. لكن طبعا رحت هناك ففي ناس كانت بتدعوني بعد كده في ايام خاصة، دعوات خاصة، مناسبات خاصة، يكلموني وعطوا تذكرة السفر واسافر واروح واجي يعني. فكانت البداية بفضل مصر يعني الحمد لله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى. دكتور صلاح الجمل، ونحن نودع ايام شهر رمضان المبارك، يعني نحن في ايامه الاخيرة، الهدية التي تقدمها للمستمع في نهاية هذا الشهر الكريم ونحن نودعه ونودع المستمعين، لان هذه او هذا اللقاء هو الاخير بالنسبة لهذا البرنامج في هذا الشهر الكريم. والله انا احب اوجه دعاء ان ربنا يهبنا جميعا كلنا خير ليلة القدر في الايام الجميلة اللي جايه. نتمنى هذا. أسألك يا ربنا أن تمن علينا بخير ليلة القدر يا ربنا، يا ربنا اغفر لنا واعف عنا يا الله، وارزقنا حلاوة مصافحة الملائكة برضاك وترضى عنا يا الله. كن لنا ولا تكن علينا يا حبيبنا يا ربنا الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان. أحسنت دكتور صلاح الجمل. سؤال، يعني ألم تحاول تقديم الأغنية الدينية مع الموسيقى يعني بشكلها المختلف عن الابتهالات أو الأدعية؟ عملتها مع الأستاذ عبد العظيم محمد، وطبعا الناس استجابوا ليها، لكن أنا ما أحبش أكرر التجربة دي لسبب بسيط جدا. أنا في الأصل قارئ وشيخ، ما بقولش إن ده غلط، بقولش إن ده حرام، وده موضوع مختلف خالص. إن مرة شيء، لكن يعني تفضل أن تكون متخصصا في اللي أنا بحبه، اللي أنا بحبه وأجيد وأكون فيه. دكتور صلاح الجمل، يعني إذا كان هذا هو المجال الذي تحبه، فأسأل عن المبتهل أو المنشد الذي تفضله أو الذي تعلمت منه الإنشاد والابتهال أو الدعاء. والله كل حضرتك الشيوخ القدامى جامدين جدا. الشيخ علي محمود جامد جدا، الشيخ طلال فاشني جامد جدا، الشيخ البهتيم جامد جدا، الشيخ نصر الدين طوار، في ناس طبعا يعني الناس القديمة دي عملت جميع ألوان الشغل. يعني الشيخ نصر عمل حاجات مع الأستاذ بريخ حمدي، عمل حاجات مع الأستاذ عمر الشريعي، عمل فلاتات موجودة. الشيخ النقشبندي عمل حاجات طبعا مع الشيخ النقشبندي، يعني ما زالت الإذاعات والمحطات كلها بتعتمد على تسجيلاته. لا ده في ناس، ده في فرق طلعة حضرتك بتقلد فضيلة الشيخ النقشبندي. أسرى العالم الإسلامي عن طريق الإذاعات المختلفة، عن طريق التلفزيونات والفضائيات، أسرى العالم الإسلامي بشكل جامد جدا ومميز جدا فضيلة الشيخ النقشبندي. يعني دكتور صلاح الجمل، ماذا عن مشروعاتك المستقبلية؟ والله أنا إن شاء الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني، بعمل هنعمل دعاء جميل قوي وحلقات ممتازة، وطبعا ده بفضل الله أولا وأخيرا، الحكاية أنها تكون ممتازة أو غير يعني، لكن بنعمل مجهود جامد جدا في إن شاء الله فكرة الرضا والرضوان. تكون 30 دعاء بإذن الله تعالى الشكل بتاعهم عن الرضا والرضوان. دكتور صلاح الجمل المنشد والطبيب والمبتهل والقارئ، سؤالنا الأخير ونحن نقترب من نهاية اللقاء وفي لحظاته الأخيرة، عن الدعاء الذي تحبه وتهديه للسادة المستمعين. والله الأستاذ فريد جودة عامل حاجة عن الحب، عشان يقول لك الشيخ بيقول كلام عن الحب، الحب بشكل جميل قوي، الحب في الله سبحانه وتعالى، والحب بأعمالك للناس اللي حواليك، هو ده الحب. قال الأستاذ فرجو دي بقى، تفضل. الحب أن نجد الأمان مع المنى، الحب أن يشعر الإنسان بالإنسان، وألا تضيع شرائع الرحمن، وألا يضيق المرء بالحرمان، ونظل نسبح في حمى القرآن، أيامنا بخلت علينا بالمنى، أيامنا بخلت علينا بالمنى، من يا ترى يحيا بغير أمان، من يا ترى يحيا بغير أمان، من يا ترى يحيا بغير أمان. أعزائي المستمعين، هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته، حيث قدمنا القارئ الطبيب دكتور صلاح الجمل. شكرا لضيفنا وشكرا لكم مع آخر لقاءاتنا خلال الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير. لكم تحياتي وتحيات نبيل الحمصاني، هندسة صوتية. ابتهالات الروح مع تحيات نجوى الطوبي.